سؤاله الثاني يقول: عثرت زوجتي على مبلغ قدره 10 دنانير بعدما أتمت فريضة الحج، وفي المدينة المنورة عثرت على مبلغ، وعندما أخذته أخذت تتردد على نفس المكان الذي وجدته فيه، فلم تعثر على صاحبه أو على أي أحد يسأل عنه. وبعد ذلك وبمرور 4 أيام التي أقامتها في المدينة تصرفت في هذا المبلغ ولم تعرف هل هو حق لها أم لا، فماذا عليها أن تفعل الآن؟ الجواب: هذا المبلغ ليس حقا لها، ولكن تتصدق به على الفقراء على نية صاحبه الذي ضاع منه هذا المبلغ، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.